وإذا وقع القول عليه أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. قبل أن نتكلم على هذا نستنبط من الفوائد ما شاء الله مما قبل من قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أولا في هذه الآية من الفوائد أن القرآن كلام لقوله يقص والقصص قول، فالقرآن إذن قول. ومعلوم أن القرآن نزل من الله فيكون قولا لله سبحانه وتعالى كما يدل على ذلك سياق الآيات إن ربك يقضي بينهم بحكمه بهذا القول الذي قص عليه. الفائدة الثانية أنه يجوز أن يخص طائفة ممن يخاطبون من أجل إقامة الحجة عليه، فإن القرآن يخص على بني إسرائيل وغيره، لكن بني إسرائيل اعتنى بهم هنا لأن الموضوع فيما يتعلق به. الفائدة الثالثة أنه ينبغي أن يعتنى بما هو أهم أو بما هو مهم ويترك ما لا فائدة منه، مثل قوله أكثر الذي هم فيه يختلفون ولم يقص عليه جميع ما يختلفون فيه، لأن مما اختلفوا فيه ما لا فائدة من ذكره أو ما لا داعي لذكره. وهذه مثلا ينبغي الإنسان أن يعتني بها لأن يقتصر على المهم أو الأهم وأن يدع ما لا فائدة منه، لأنه إضاعة الوقت وتطوير الكلام بلا فائدة. ومن ذلك ما يوجد في كثير من التفاسير يختلفون ما يذكرون الخلاف في أمور هي في الحقيقة واحدة، تجده مثلا يذكر الخلاف عن مجاهد ومقاتل وعلقمة وابن مسعود بن عباس، والاختلاف بينهم إنما هو في التعبير فقط. فمثلا وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه، قال بعض العلماء قضى بمعنى وصى، وبعضهم يقول بمعنى عهد، وبعضهم يقول بمعنى أوجب، وبعضهم يقول بمعنى ألزم. هذا لا يعني لا داعي له، يعني كل هذه الكلمات الأربع مثلا تدل على معنى واحد. كذلك أيضا يذكرون خلاف فيما لا طائل تحته، كما ذكروا في اختلاف في كلب أصحاب الكهف هو أسود ولا أحمر ولا أبيض وما أشبه ذلك. نعم، وكذلك أيضا اختلافهم في عدة أصحاب الكهف، فإن الله تعالى ذكر الخلاف وأبطل قولين وأقر الثالث. والمهم أن الله يقول بعد هذا بعد ما ذكر القولين وأبطل الثالث قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني لا تتعمق إذا جاء بجدل في هذا الأمر لأنه لا فائدة منه. الشيء الذي لا فائدة منه أو فائدته قليلة ويضيع عليك ما هو أهم ينبغي لك تجنبه، وهذا ليسنا نسير عليه في حياتنا كلها، لكنا نستوعب الوقت بما فيه الفائدة، لكن ما أكثر الأوقات التي تسير علينا وما أكثر الأقوال التي تقال ونضيع الوقت فيها. المهم أنه يؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي الاعتناء بما هو أهم وترك ما لا فائدة منه لقوله أكثر الذي هم فيه يختلفون. الفائدة الرابعة الإشارة إلى الخلاف بين بني إسرائيل، أكثر الذي هم فيه يختلفون، والاختلاف رحمة ولا شر؟

فإنه قد يعاقب بالثمن عن سماع الحق، بحيث أنه ما ينفع به موعظة ولا نصيحة. وهذا هو الغالب، الغالب أن الإنسان إذا كان ما عنده إقبال على الحق أن يفهم الحق، حتى لو تكلم الناس وفعلوا وأقاموا الأدلة من تبع بذلك. ونضرب لكم مثلا الآن بالمرابين والمتحيرين على الربا، هم ما يسمعون المواعظ، يسمعونها لكنهم مولون، يرون أن ما هم عليه لا بد أن يفعلوا، ولذلك ما وفقوا لانتباعهم، ما وفقوا بل بقوا على ضلالهم. نعم، والسبب في هذا أن ما عندهم أي إقبال، أي إقبال من الإقبال الذي ينفعهم. فلهذا نقول إن هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا ولى مدبرا عن الحق فإنه لا يوفق لسماعه. الفائدة السابعة أن المعرض عن الحق في منزلة الأعمى، فهنا قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالته. الفائدة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية الخلق بقوله وما أنت بهادي العمي عن ضلالته، ولا يعارض هذا قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن الهداية المفتتة غير هداية المهدي. ما هي الهداية المفتتة؟ هداية الدلالة والعلم والبيان. الرسول عليه الصلاة والسلام معلم مبين، نعم، ودال الخلق على الحق. وأما التوفيق لذلك فهو بيد الله. فالجمع بين هداية المفتتة للرسول صلى الله عليه وسلم والنبي عنه أن نقول ما أثبت للرسول فهو هداية العلم والبيان، نعم، وما نفي عنه فهو هداية التوفيق والعمل. ما يستطيع هذا أبدا. ويستفاد من هذه الآية أن هؤلاء الجماعة الذين أعرضوا عن الحق قد أدخلت عليهم طرق الخير، فهم موت القلوب لم ينتفعوا بقلوبهم، صم الآذان لم ينتفعوا بآذانهم، أم العيون لم ينتفعوا بعيونهم. والآيات إما عقلية أو مسموعة أو مرئية، فالعقلية محلها القلب، وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله إنك لا تسمع الموتى. والمشهودة شو؟ بالعين، وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله وما أنت بهادي العمي. والمسموعة في الآذان انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله ولا تسمع ثم الدعاء. فجميع الطرق التي تحصل بها الهداية في هؤلاء كلها والعياذ بالله مسدودة مغلقة. إنك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهو مسلم. نعم، في هذه الآية، في هذا القطع من الآية أنا أتبع فوائد الروح ثلاثة واحدة. نعم، الفائدة التاسعة أو العاشرة أن الذي ينتفع في الآيات التي شابه الرسول هم المؤمنون بها. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. والحادي عشرة أنه كلما قوي إيمان الإنسان بآيات الله قوي انتفاعه بها، لأنه علق على وصف الإيمان به في هذه الآيات، فكلما قوي هذا الوصف قوي الانتفاع. الفائدة الثانية عشرة أن الإيمان يستلزم الإسلام،